أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نستعرض عبر حلقاته أسماء كانت ولا يزال لها أكبر الأثر في الثقافة والفنون. اسم اليوم الواسطي. ولد الواسطي في واسط بداية القرن الثالث عشر الميلادي، عمل رساما لدى الخليفة المستنصر بالله العباسي ما بين عام 1242 و 1258، رسم مقامات الحريري وغيرها من الكتب العربية المهمة. يعد أحد أبرز فناني المدرسة العربية التي ظهرت في بغداد عاصمة الخلافة العباسية. يعتبر الواسطي مؤسس مدرسة بغداد للمنمنمات، قام برسم واحدة من مخطوطات مقامات الحريري، وهي في الأصل عمل أدبي كتبه أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري أحد علماء عصره. عاصر الواسطي عددا من مفكري بلاد الرافدين من أمثال المؤرخ ابن الأثير والعالم ابن الرزاز والجغرافي ياقوت الحموي وغيرهم. أقام معارض في مكتبات الجامعة المستنصرية ببغداد، واقتنيت له أعمال فنية في الأندلس والمغرب العربي، خصوصا من قبل ملوك الموحدين في مراكش. لم يبقى من أثر للواسطي إلا رسومه، وليس ثمة أي تفاصيل عن حياته ونشأته وتعلمه لفن الخط والرسم، والمخطوطة التي رسمها الواسطي موجودة الآن في المكتبة الوطنية في باريس، وهي هناك تحت رقم 5847 وتضم 94 رسما ملونا في 99 صفحة. تميزت هذه الرسوم بحرفية عالية وبدقة كبيرة، واللافت هو الأسلوب البسيط والمبتكر الذي رسم فيه الأشخاص والملابس والزخارف وأشجار النخيل والحيوانات. تكمن أهميته أيضا في قيمته الفنية وكذلك في قيمته التوثيقية، ذلك أنه رصد الحياة الاجتماعية للعرب في القرن الثالث عشر في المسجد والحقل والصحراء والخان، في الاحتفالات وفي الأعياد وفي مجالس اللهو. صور الواسطي الحياة اليومية في القرى والمدن، وأعطى ملامح ثابتة لأبطال المقامات وكذلك للحيوانات التي رسمها، وبالأخص الجمال والخيول. ولئن كانت مدرسة بغداد آنذاك لا تهتم بتصوير المشاهد الطبيعية، فإن هذه المشاهد ظهرت في أعمال الواسطي من خلال رسمه الأشجار وبعض الأعشاب بأسلوب زخرفي تزييني، مستخدما الألوان القوية من الأحمر والأصفر والأخضر والأرجواني والذهبي، وكان يختزل تعيين الآفاق البعيدة والتلال والجبال من خلال خطوط سريعة ودقيقة، كما رسم بصورة متقنة بعض العمائر الإسلامية التي كانت شائعة آنذاك في العالم الإسلامي. عمل الواسطي على رقعة واسعة من المواضيع، واعتنى في مسرحة المشهد وفي توزيعه الكتل والأجسام والمساحات، مستفيدا من الفراغ، هاجسا بالإيقاع والتوازن. وكانت رسومه توحي بقدر ما تصف وتبتكر مناخا خاصا تألفه العين وتستسيغه. باختصار، كانت فضاءاته وألوانه عيدا للعين. ماذا عن الواسطي الفنان التشكيلي وعالم الجماليات أسعد عرابي؟ الواسطي اسمه الكامل محمود ابن سعيد الواسطي، هو بالأساس من واسط، من هيك اسمه الواسطي كنيته، بس عاش في بغداد والموصل، بس نحن نعرف أنه عاش في بغداد لأنه من أشهر أعماله المقامات الحريري. هلأ هو بحد ذاته الواسطي من أشهر الفنانين العرب في القرن الثالث عشر، أي أنه كل ما سبق عصر النهضة العربية القرن التاسع عشر ما بنعرف فنان كبير غير الواسطي. السبب أنه ب 1258 احتل هولاكو كل مكتبات بغداد ورماها في دجلة وأخذ معه 400,000 من أجهل مخطوطات المرسومة إلى سمرقند. ما هذا الموضوع؟ الموضوع الأساسي أنه نحن بذاكرتنا التصويرية هناك امتداد حتى القرن الثالث عشر. بالأحرى مضطر أني أرجع لتفصيل كثير مهمة وغير معروفة على أنه التصوير العربي ابتدأ من حمل اختراع الورق الصيني في معركة تسالي عام 750 يعني بالقرن الثامن. فابتدأت المخطوطات، ابتدأت الحضارة العقيدية أو العقيدة الإسلامية تتحول إلى حضارة ثقافية ابتداء من وجود الورق وانتشاره مثل اللهيب في كل الأمصار الإسلامية. فابتدأت بنسخ القرآن الكريم. نسخ القرآن الكريم هو اللي أدى إلى أنماط من يعني هن افتدوا حالهم الصينيين بهالمعركة هي بتسليمنا اختراع الورق. هلأ ابتدأت المخطوطات بالقرآن وتحلياته وهوامشه التي انتقلت بعد عقود بسيطة إلى المخطوطات الأدبية والعلمية والترجمات الجنائية إلى آخره. فاتبع نفس المنهج في خرق الهامش وأخراج منه بعض العناصر وبداية تقاليد زهوف فن المخطوطات. وبذروة هذا الزهوف كان التصوير العربي الإسلامي في تلك الفترة، أي ابتداء من القرن الثامن التاسع. وهناك فراغ تاريخي لأنه مفقود كل أعمال لفترة خلال قرنين قرنين ونص ما عدا ما أتلفه هولاكو في بغداد. هناك يعني خفايا حول موضوع اختفاء التصوير، هذا اللي سمح للجدل حول لعبة الحلال والحرام في بالنسبة للأصوليين. هلا نحن خلينا نحكي بالواسطي مولود 1222 في مثل ما قلنا واسط، لكنه وصل إلى بغداد عندما نضج. وتمثل مقامة الحريري الباقية الوحيدة موجودة في مكتبة الوطنية في باريس، أغلب صفحاتها موجودة في مكتبة الوطنية في باريس، تمثل ذروة ما يمكن أن تصور من مدرسة كبيرة ضخمة مفقودة ما بقي منها غير رسوم الواسطي المرافقة لمقامة الحريري. هلا بالطريقة اللي عم نشوفها للواسطي لازم نتخيل انه هناك تأسيس لمدرسة عربية بالنتيجة صارت عربية اسلامية، لانه بعد ثلاث قرون طلعت مدرسة تبريز وهيرات وبهزاد العظيم اللي هو التلميذ على بعد ثلاث قرون من الواسطي، وابتدأ الفن الاسلامي ياخذ الشكل المعروف اليوم. اذا الواسطي هو اول اشارة حضارية ثقافية تشكيلية بصرية، خاصة في بعض أعماله اللي كتير كانت مستقبلية، يلي بيمثل ما يسمى بالتنزيه في الفن العربي الإسلامي. فمحمود بن سعيد الواسطي رسم عمليا عدة مقامات، حوالي 99 مقام للحريري. رسم بجانب صفحاته كان هناك رسوم له ملصقه منجزة مباشرة على المخطوطة بالألوان، بألوان القواش المائية. فمن حسن حظنا أنه بقيت ما تدمرت هيدي الوثيقة لأنها كتير مهمة. بطل المقامات كما نعرف نحن هو أبو زيد أو أبي زيد، وهو الشخص الانتهازي ابن بغداد اللي بهداك الوقت كانت تبلغ أكثر من مليون نسمة، يعني عاصمة العالم قبل أن يهلكها هولاكو. البعض يقول أن هناك مليونين نسمة كان. فإذا قلنا مليون هذا يعني أن المجتمع معقد ومجتمع زاهي فترة عباسية بالقرن الثالث عشر. ويمثل أبي زيد يلي ضمن هالأمواج الكبيرة القومية والشعوبية وإلى آخره عم يقدر يدبر رأسه إذا بتريد، مرة بيكون خطيب جامعة، مرة بيكون تاجر، مرة بيكون عم بحج، وبالتالي تعكس كل مواطن حيوية في بغداد في تلك الأيام. إذا الواسطي بتكويناته المسطحة بدون ظل نور حسب منطق التنزيه التصويري، هل شرحه أبي حامد الغزالي كتاب البصر والبصيرة بيحكي على أنه العين البصر في إلى عيوب، بينما عين البصيرة تخفي هذه العيوب، منها أنه بتشوف الإشياء إلى ظل والواقع ما بيكون إلى ظل لأنها مطلقة. فيكفي العودة إلى كتاب أبي حامد الغزالي حتى نفهم الواسطي وبداية التصوير التنزيهي أو المعراجي المخطوطات العربية الإسلامية الباقية حتى اليوم. أسعد عرابي، هل لك أن تصف لنا أحد رسومه؟ لوحة السائس بتمثل فريق من الجمال يتجاوز 10 ومعه السائس بتاعهم، يعني هو قائد، يعني هو المسؤول بالشخصية البغدادية عن فريق من الجمال. هلأ منشوف مثل ما حكيت أنا التكوين طبعا ممتد أفقيا، مصفوف الجمال واحد بقى الثاني، منشوف فكرة التنزيه كيف أثرت على الفن المعاصر الأوروبي بشكل كتير عميق، خاصة عند ماتيس وأمثاله. منلاحظ أولا أنه ولا لون موجود من الألوان المرصوفة له علاقة بالواقع المرئي، ولا لون عسلي أو بني بشبه الجمال، وإنما هو مجموعة ألوان بنفسجي أحمر أصفر إلى آخره، ما بينظمها إلا مجموعة التناغمات مسميها المقامات الموسيقية للون. ابتداء من هذه اللوحة كأثر معنا غيره اليوم نحن، انتقل من الفن العربي الإسلامي الحقيقة إلى أوروبا بالقرن 19 فكرة موسيقية اللون أو تعبير فقط باللون. هو اللي قاله هاري ماتيس لما شاف معرضين بلندن عن السجاد والمنمنمات الإسلامية، قال تعليق كتير فعال، قال إنه الحضارة العربية الإسلامية هي الحضارة الوحيدة في تاريخ الإنسان التي تعتمد في التعبير على اللون وعلى اللون فقط. أنا أضيف على أنه السبب كان هناك رأي تنزيهي حول علاقة البصر بالسمع اللي حكيت أشرت إلى عند أبي حامد الغزالي بالبصر والبصيرة، على أنه القلب هو الذي يجمع الحاستين العين والأذن، وبالتالي البصر يتحول إلى بصيرة عندما يلتقي مع السمع اللي بنسميه عند السهروردي وأمثاله بالسماعي، السماعي اللي هو مجموعة الموسيقى وتقاليد الصوفية. إذا عندنا نحن بلوحة واحدة قراءتين، قراءة بصرية اللي هي تدرجات اللون وانسجاماته اللي كتير أصيلة، واللي بتذكرنا صوتيا بفكرة المقام الأندلسي ما بين زرياب والموصلي في بغداد استاذه إلى آخره. إذا هالموضوع هذا اللي بحاجة لدراسات كتير الحقيقة، كرست أغلب نشاطي أنا لعلمي لهالموضوع بالذات بما في حتى دراستي الأساسية. هل بريد أقوله بالنتيجة على أنه إعادة تأمل هذه اللوحة تكشف مدى دالة الفن العربي الإسلامي على المعاصرة والحداثة في الفن التشكيلي الأوروبي. خلينا نتذكر مثلا اللي حكى جوت، الشاعر جوت اللي حكى عن ديوان شرقي غربي ثم عن مبحث في الألوان الذي استفاد منه وسيلي كاندينسكي اللي اخترع التجريد أو أول مكتشف للتجريد. فوسيلي كاندينسكي تلميذه للشاعر جوت صنع في نهاية القرن 19 ما يسمى بالأورج الملون، أي عطى لكل نوت كل دوسي على البيانو لون على الأورج، يعني إن كان سوداء أو بيضاء. بالتالي حول التدرجات الصوتية التزامنات الصوتية حولها إلى مقابل أو معادل لوني. الحقيقة أهمية لوحة الواسطي السائس تقع في هذه القفزة الحداثية قرون بعيدة عن القرن، عن بداية القرن 13. من هون منقدر الخسارة الكبيرة بفقدان تراثنا الحقيقة التصويري في نهر دجلة بسبب هولاكو، وفيما بعد بسبب التفريطات اللي لها إشارات استفهام في كل مكان. الدليل اليوم في معهد المكتبة الوطنية أو دار الكتاب في مصر اللي بيحوي عدد من الصفحات المهمة لبهزاد وغيره، لا يوجد في أي متحف عربي اليوم أي مخطوطة مرسومة. هو ما سمح الحقيقة الأصوليين ليقولوا أنه التصوير حرام، اضطر محمد عبده من وقتها يرد عليهم واستكملت القصة لانكشف اليوم على أنه التحريم معه أكيد وله موجود، وأنه تراثنا التصويري أكبر بكثير من هالفكر الفقهي المغلق. أسماء من التراث، اسم اليوم الواسطي. أسماء أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.